ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قد وصلنا إلى الثامنة من المرفوعات وهو خبر إن ذكر أحرف الباب هي ستة: إن وأن ولكن وكأن وريت ولعب، وذكر بعض أحكامها، منها أن الخبر خبر هذا الباب لا يتقدم على العامل ولا يتوسط إلا وهو ظرف أو جار ومجرى. ثم ذكر مسألة تتعلق بأم الباب وهي إن، وهو أنه يجوز فيها أو فيها أحوال، وفيها ثلاثة أحوال: كسر همزتها وجوبا، وفتحها وجوبا، وجواز الوجهين. تعرضنا لهذا في القطر بلا نقرأ مش كنا نقرأش قرأ أنا نكمل نتابع قرأت أنت أنت قرأت مرة ولا مرة زيد ما قرأت شيء أنا نعود. قال ابن هشيم رحمه الله في شرح شذور الذهب: ثم قلت: وتكسر إن في الابتداء وفي أول الصلة والصفة والجملة الحالية والمضاف إليها ما يختص بالجمل والمحكية بالقول وجواب القسم والمخبر بها عن اسم عين وقبل اللام المعلقة، وتكسر أو تفتح بعد إن الفجائية والفاء الجزائية، وفي نحو: أول قول أني أحمد الله، وتفتح في الباقي. وأقول: لإن ثلاث حالات: وجوب الكسر ووجوب الفتح وجواز الأمرين. فيجب الكسر في تسع مسائل: إحداها في ابتداء الكلام نحو: إنا أعطيناك الكوثر، إنا أنزلناه في ليلة القدر. هذا ابتداء حقيقي، أول الكلمة من الجملة إن، وعندنا ابتداء الحكم: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذه ليست في أول الجملة، واضح، سبقت بآلة، لكن آلة حرف استفتاح، فكأنها كانت في أول الجملة، لا يضر. إذن هذا الابتداء حقيقي وحكمي. الثانية: أن تقع في أول الصلة كقوله تعالى: وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء، ما مفعول ثان لآتيناه، وهي موصولة بمعنى الذي. وآتيناه كذا يتعدى إلى مفعولين، المفعول الأول هو الهاء، والثاني هو ما الموصول هذه. آتيناه من الكنوز الذي، ما أي الذي، واضح، وما بعده صلة له الذي، إن مفاتيحه لتنوء. واحترزت بقولي أول الصلة ما مفعول ثاني لآتيناه، ما مفعول ثاني لآتيناه، وهي موصولة بمعنى الذي، وهي موصولة موصول، وهي موصول بمعنى الذي، وإن وما بعدها صلة. واحترزت بقولي أول الصلة من نحو: جاء الذي عندي أنه فاضل، فإن واجبة الفتح. جاء الذي، انتبه، جاء الذي عندي أنه فاضل، عندي هذا الذي، هذا موصول يحتاج إلى ماذا؟ صلة. صح، الصلة هذه قل لابد أن تكون جملة لا تكون مفردا، والجملة نوعا فعلية واسمية. صح، هذه جملة اسمية ليست فعلية. عندي هذا متعلق محذوف خبر مقدم، وأنه فاضل هذا أنه ما دخلت عليه في تأويل مصدر مبتدأ مؤخر، واضح هذا ولا لا؟ فأنه فاضل مبتدأ، عندي فضله، وأن لم تقع في أول الصلة وإنما وقعت في حشو الصلة، لم تلي الذي، هذا معناه في أول الصلة. فإن واجبة الفتح وإن كانت في الصلة لكنها ليست في أولها، واضح هذا؟ إذن هذا هو الموضع الثاني، تقع في أول صلة الموصول. الثالثة أن تقع في أول السفر، فمررت برجل إنه فاضي. برجل إنه فاضل، رجل ما وصف هذا، برجل فاضل، برجل إنه فاضل، لا فرق، واضح. فإن هذه ناصبة ولها ضميرها اسمها وفاضل خبرها، والجملة هذه الجملة إنه فاضل في محل خفض صفة، صفة لرجل، واضح هذا ولا لا؟ والنكرة الجمل بعد النكرات المحضة أوصاف لها، واضح ولا لا؟ وبعد المعارف أحوال منها، هذه قاعدة. قل مثلا مررت برجل يصلي، مررت برجل يصلي، يصلي هذه جملة في محل خفض صفة، كأنك قلت مررت برجل مصل، لا فرق، واضح هذا. هذه جملة فعلية مثلها الجملة الاسمية، لا فرق. يوصف بها، يوصف، قلنا الجمل، ما قلنا الجمل الفعلية، قلنا الجمل الفعلية والاسمية تكون نعتا للنكرات المحضة وأحوالا من المعارف. ولو قلت مررت برجل عندي أنه فاضل لم تكسر، لأنها ليست في ابتداء. هذه كالتي قبلها، الآن عندي هذا الظرف خبر المقدم، وأنه فاضل أن وصلتها في تأويل مصدر مبتدا مؤخر، والجملة في موضع خفض صفة أيضا، لا فرق. لكن أنها هنا حشو وليست في أول جملة الصفة، تابع شو الصفة، في أول جملة الصفة. فضله عندي، فضله ثاب أي عندي، مرت برجل عندي فضله. الرابعة أن تقع في أول الجملة الحالية كقوله تعالى كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. شاهد وإن فريقا، هذه جملة أخرجك كما أخرجك ربك من بيتك بالحق، والحال، والحال أن فريقا من المؤمنين كارهون لهذا الخروج أو لهذا الإخراج، هذا هو الحال، أي خرجت في هذه الحال، أخرجناك في هذه الحال، هذا معنى الجملة، الجملة الحالية، أخرجك ربك من بيتك بالحق، والحال ماذا؟ أن طائفة من المؤمنين كارهون لذلك، حال من الإخراج. نعم، أخرجك في هذه الحال، واضح الجملة الحالية، هذه جملة حالية. تقول مثلا جئته وإني لفارح، لفارح مثلا، جئت زرته مثلا وإني لمؤمل خيرا، زرته وإني مؤمل خيرا، زرته أي في هذه الحال، واضح ولا لا؟ زرتك كأني قلت زرتك مؤملا خيرا، زرتك وإني مؤمل خيرك، كأني قلت زرتك مؤملا، لا فرق، جملة حالية. إن هذه ما حكمها؟ وجوب، انتبع، وجوب الكسر، يجب كسرها في أول جملة الحال، في أول جملة الصلة، في أول جملة الصفة، في أول جملة الحال، هذا هو الشرط، أن تقع أولا. واحترزت بقيد الأولية من نحو أقبل زيد وعندي أنه غافل. تابع الآن، وعندي أقبل في هذه الحال، أقبل في هذه الحال، وهي عندي أنه غافل، واضح. الآن عندي خبر المقدم أني وأن وصلتها مبتدأ مؤخر، والجملة هذه حالية في موضع نصب حال، في موضع نصب حال، ما حكم أن هذا لا يجوز أو لا تكسر، واضح، لا تكسر، لا تكسر أن هذا. الخامسة أن تقع في أول الجملة المضافة، متابع كلها، أول أول أول ابتداء، في أول صلة، في أول عيد، إذن هذه نظائر كلها في أول كلمة، لأن فتحها يحوجنا إلى تقدير، واضح. الفتح مثلا تقول أن زيد قائم، أن زيد قائم، أن وصلتها في تأويل مصدر يؤول بمفرد ولا لا، والمفرد هذا لا يتم به كان، يفتقر إلى ما يكمله، ما يجعله ماذا؟ في ما يجعله مفيدا، لا بد له مما يتممه ليجعله مفيدا يحسن السكوت عليه. إذا نحتاج إلى ماذا؟ إلى تقدير. والأصل ماذا؟ عدم التقدير، هذا هو الأصل. الخامسة أن تقع في أول جملة المضاف إليها ما يختص بالجملة، وهو إذ وإذا وحيث، نحو إذ وإذا وحيث. هذه الكلمات لازمة للإضافة، والإضافة كما تعلمون بعض الكلمات تلزم الإضافة، وهي نوعان، منها ما يضاف إلى الجمل ومنها ما يضاف إلى المفرد. هذه الكلمات الثلاث لازمة الإضافة إلى الجمل لا إلى المفرد. واضح هذا ولا لا؟ نحو جلست حيث إن زيدا جالس. وقد أولع الفقهاء وغيرهم بفتح إن بعد حيث، وهو لحن فاحش، لحنه في هذا الموضوع، بعضهم يصححه ويخرجه على وجه ماذا الذي ذكرناه، أن الخبر محذوف، أن الخبر تقول مثلا جلست حيث أن زيدا جالس، أن وصلته في تأويل المصدر ومبتدا والخبر محذوف، يخرجونه على هذا الوجه، لأن حذف خبر أن هذا محفوظ في مواضع كما سيأتي. لكن الإشكال، هل حفظ هذا عن العرب أم لا؟ هذا الإشكال. واضح هذا ولا لا؟ الشأن، هل قالت العرب جلست حيث أن زيدا جالس أو نحو ذلك؟ واضح هذا ولا لا؟ هذا هو الإشكال. لو ثبت هذا لخرج. الآن نزاع في التخريج سهل، هذا قل أن وصلته افتوى خبر محذوف، هذا شائع، كتب ربك مع نفسه أنه من عمل منكم سوءا ثم تابا بعد فأنه غفورا. لو الآن خرجنا جواب الشرط ماذا يحتاج؟ جملة. جواب الشرط لا يكون إلا جملة، لأن فأنه غفورا رحيم مفرد، هذا لا يكون جملة، مستحيل أنه جملة، لأن أنها مفتوحة، هي تؤول هي وصلتها بمفرد، هذا المفرد لا يمكن أن يكون جوابا للشرط، لأن جواب الشرط لا يكون إلا، فاحتجنا إلى تأويله بجملة، فنقول الخبر محذوف أو المبتدا محذوف والمذكور الخبر كما سيأتي. واضح. مثل هذا لو ثبت أن العرب قالوا جلست حيث إن زيدا جالس مثلا أو نحو ذلك، لو ثبت الآن كان تخرجه، لكن شاء هل ثبت أم لا؟ واضح هذا ولا لا؟ هذا الأصل كسر إنها هنا، هذا هو الأصل، أن تكسر إنها ولا تفتح. نعم، محي الدين ذكر ذلك، وقد يخرج هذا على أنه ورد حذف الخبر حيث لي العمائم، حيث لي العمائم، لي العمائم، لي العمائم موجود مبتدا، لكن المفعل على الجملة التي حذف خبرها، مش المفرد على مبتدا حذف خبر، لأنه ذكر من قبل أن جواز دخول حيث في بعض حيث سهيل كما مر معنا حيث سهيل، حيث سهيل. المهم الشاهد أنه حذف ماذا أو دخلت على مفرد، لكن هذا لابد، هذا ذهب إليه بعض من النحاة، الجمهور يمنعون ذلك، يقولون حيث هذه لا تدخل إلا على الجمل، لا تدخل على المفردات. وأن المفتوحة ومعمولاها في تأويل المفرد، واحترزت بقيد الأولية من نحو جلست حيث اعتقاد زيد أنه مكان حسن. الآن دخلت على جملة، واضح ولا لا؟ دخلت على جملة، وأن لم تلي حيث هذه، وإنما كانت حشوة، فهذه لا يتعين كسرها، لا يتعين كسرها، وهي وصلتها في تأويل مفرد. هذا المفرد خبر اعتقاد. ولم أرى أحدا من النحويين اشترط الأولية في مسألتي الحال وحيث، ولا بد من ذلك. السادسة أن تقع قبل اللام المعلقة نحو والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. والله يعلم، يعلم هذا يطلب مفعولا ولا لا؟ علمت زيدا، أو علمت أنك صادق، علمت أنك صادق، علم هذا يطلب مفعولا، فأن وصلتها في تأويله مصدر منصوب وهو مفعول به علم هذا، علمت صدقك. مثلها هنا والله يعلم إنك رسوله، والله يعلم إنك رسوله، واضح هذا. فجاءت هذه اللام فعلقت الفعل عن العمل فيما بعده، علقته عن العمل، هذا معنى معلقة، تعلقه عن العمل، واضح هذا ولا لا؟ فيتعين كسر الهمزة بعد اللام المعلقة. نعم، مفعوله جملة، هذا ليس مفردا، هذا هو التعليق، علقته عن العمل فيما بعده. ومثله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، لولا هذه اللام لفتحنا الهمزة، والله يشهد أن المنافقين كاذبون، فعلقت هذه اللام الفعل عن العمل فيما بعده، فتعين كسر الهمزة. فاللام من لرسوله ومن لكاذبون معلقان لفعلين من لرسوله، فاللام من لرسوله، فاللام من لرسوله ومن لكاذبون معلقان لفعلي العلم والشهادة، أي مانعان لهما من التسلط على لفظ ما بعدهما، ما بعدهما على لفظ ما بعدهما. إذن يمنع الفعل أو العامل من العمل فيما بعده، هذا معنى التسلط، يمنعه من العمل. فصار لما بعده ما حكم الابتداء، لما بعده ما حكم الابتداء، فلذلك وجب الكسر، ولولا اللام لوجب الفتح كما قال الله تعالى واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسة. إذا انتبه، يعلم إنك لرسوله، وهنا واعلموا الفعل العامل واحد، فكسر في الأول وفتح في الثاني لهذه اللام، لأجل هذه اللام علقت العامل في الأول ولم تذكر في الثاني، فلم يعلق العامل بل سلط على ما بعده. ومثله وشهد الله أنه لا إله إلا، والأولى والله يشهد، العامل واحد، فكسرت في الأولى لتعليق اللام العاملة، ولم يكسر في الثانية، لم تكسر في الثانية لعدم هذه اللام، لعدم وجودها. السابعة أن تقع محكية بالقول نحو قال إني عبد الله ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم قل إن ربي يقذف بالحق. مثل به قال ويقول، وقل بالماضي والمضارع والأمر، ومثله المصدر واسم الفاعل واسم المفعول. إذن القول وما اشتق منه، أن تحكى بالقول، أن تقع محكية بالقول وما اشتق منه من ماض ومضارع وأمر واسم فاعل واسم مفعول، كل ذلك حكمه حكم القول، تكسر بعده همزة إن وجوبا. الثامنة نعم الجملة قال إني عبد الله، إني عبد الله نعربها مفصلة، إني نصب توكيد تنصب الاسم طرف الخليه اسمها عبد خبرها، ومضاف له جلالة مضاف إليه، وجملة إني عبد الله في موضع نصب مقول القول، حكيت هذه الجملة، حكيناها بالقول، حكيناها بقال. ومثله ومن يقول منهم إني إله من دون الآل قل إن ربي مثله. نعم الجملة هذه في موضع نصب مقول القول كأنها مفعول بهذا معناه في موضع مقول القول مفعول به. الثامنة أن تقع جواب للقسم كقوله تعالى حاميم والكتاب المبين إلا أنزلناه. صح نبهنا على هذا في القطرة ولا لا قيدنا هذا الإطلاق من قبل وأطلقه في القطر وأطلقه في الشذور وقيده في أوضحه رحمه الله. شرطه ماذا؟ ما هو الشرط؟ قال أن تقع جواب للقسم. عندنا شرط مهم. نعم أن يحذف ماذا؟ أحسن أن يحذف فعل القسم. أن يحذف فعل القسم أن تقع جوابا لقسم حذف فعله أي فعل القسم. واضح. عندنا صور أن يذكر فعل القسم وألا يذكر وجها. إذا لم يذكر فعل القسم إذا لم يذكر فعل القسم وجب كسر الهمزة. ذكرت اللام في خبرها أم لم تذكر؟ والله إنك صادق والله إنك لا صادق. إذا حذفنا فعل القسم وجب كسر الهمزة في الجواب. ذكرت اللام في خبرها أم لم تذكر؟ واضح هذا ولا لا؟ صورتان. الصورة الثانية قلنا عندنا صورتان لكل صورة صورتان. الصورة الثانية أن يذكر فعل القسم. إذا ذكر فعل القسم وذكرت اللام بعد في خبرها ذكرت اللام وجب الكسر لأننا رجعنا إلى مسألة اللام المعلقة. واضح ولا لا؟ رجعنا إلى مسألة اللام المعلقة. إذا ذكر فعل القسم وذكرت اللام ما الحكم؟ وجب الكسر. لماذا؟ لوجود اللام المعلقة. الآن الصورة الثانية الرابعة الصورة الثانية من الصورة الثانية أن يذكر فعل القسم وأن لا تذكر اللام في الخبر. أن لا تذكر اللام في الخبر أكثرهم ماذا؟ أجازوا فيها وجهان. أكثرهم أجازوا فيها وجهان. واضح ولا لا؟ يقول أحلف بالله إنك صادق بلا لام. أحلف بالله إنك لا صادق. ما حكم همزة إن هذه؟ انتبه. أحلف بالله إنك لصادق. لماذا؟ وجود اللام. رجعنا إلى الصورة التي قبلها. الآن الوجه أو مثال الصورة الثانية أحلف بالله إنك صادق. صح. هذه المسألة فيها خلاف. أكثرهم يجيز ماذا؟ وجهين فيها. أحلف بالله ماذا؟ إنك صادق وأنك صادق. واضح لنا؟ والفتح وجهه على تقدير حرف جر. أحلف بالله على صدقك على أنك صادق. وبعضهم يوجب الكسر ولعله جرى في هذين الكتابين على هذا الوجه. لعله احتمال هذا أنه جرى في بعض كتبه على هذا الوجه الذي يوجبون فيه ماذا؟ كسر هذه الهمزة وإن ذكر فعل القسر. فتتفق ماذا؟ الصور الأربع. فصف الإطلاق إطلاق ما أطلقه إذا وقعت جوابا للقسم فتدخل فيه كل الصور. وعلى الوجه الآخر الذي يرجح فيه الوجهان أو يجيزون فيه الفتحة أيضا هذا لا بد من تقييد ما أطلقه كما فعل في أوضح المسألة. ذكر الوجه الذي يجوز فيه فعلم أن الأوجه الباقية واجبة الكسر. واضح هذا؟ التاسعة أن تقع خبرا عن اسم عين، نحو زيد إنه عن اسم عين. تبه ليس عن اسم يكفي عن اسم عين. نحو زيد إنه فاضل. صح، زيد تبه مبتدأ أخبر عنه بإن وصلت وقعت خبرا، إذا قلنا خبر ليس هي هي ووصل، أخبر عن هذا المبتدأ بإن ما حال هذا المبتدأ لابد أن يكون اسم عين لا اسم معنى، شرط أن يكون اسم عين لا اسم معنى. مثلا زيد هذا اسم عين، الحق مثلا اسم معنى، اعتقادي ظني هذا اسم معنى. إذن الشرط أن يكون المبتدأ المخبر به عنه، عفوا المخبر عنه بإن، ما شرطه؟ أن يكون اسم عين لا اسم معنى. زيد إنه فاضل، زيد إنه فاضل، لا صح أن تقول زيد أنه فاضل. لماذا؟ انتبه، لأن أن وصلته في تأويل مصدر، هل يصح أن تقول زيد فضل؟ واضح لا يخبر بالمصدر عن أسماء الأعيان زيد فضل، إذا لا يستقيم أن يوضع المصدر. القاعدة العامة التي ترد إلي هذه الصور ما هي؟ أحسن، تؤول بمصدر، إذا أولت أن وصلته بمصدر واستقام المعنى ما الحكم؟ فتحنا وافتح لسد مصدر ما سد، وفي سوى ذاك اكسر، هذا قال ابن مالك، وافتح لسد مصدر ما سد، وهنا لا يصح أن يسد المصدر ما سد فيمتنع الفتح، وإذا امتنع الفتح تعين الكسر. أكمل. وقوله تعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشرفوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة. الآن ظهر لنا وجه الكسر، كثير منهم لا يفطن لوجه الكسر، لماذا قال أن الله يفصل بينهم؟ لماذا كسر؟ لأن إن وصلتها وقعت خبرا عن اسم عين وهو الذين وما عطف عليه، إذن تعين ماذا؟ تعين الكسر. وقد أتيت في شرح هذا الموضع بما لم أسبق إليه فتأملوه. وهذا من ماذا؟ من ثناء المرء على نفسه بالحق. ولا لا، نعم لو دققت فيما ذكر لوجدته أتى بما لم يسبق إليه رحمه الله. واضح، وهذا جائز إذا احتاج إليه، كقول ابن مسعود والله إني لأعلمكم بكتاب الله، وذكر أشياء أخرى حتى فصل بكل آية متى نزلت وأين نزلت وإلى، ثم قال ولو أعلم أن أحدا أعلم بها بهذا القول مني لا رحلت إليه، إنما دلهم على نفسه ترغيبا لهم في أخذ العلم عنه لأنه عالم بحق رضي الله عنه وأرضاه. نعم نبي والله إني لأعلمكم بالله كقول ابن ما، نعم هذا مشهور، لكن شرط أن يكون بالحق. إذن الكسر وجوبا في 9 مسائل، نقص منها مسألة فقال ذكر وجوب الكسر في 9 مسائل، وقلت نقص منها مسألة في الفتح، قالوا ويجب الفتح في 8 مسائل، إذا نقص مسألة إحداها أن تقع فاعلة النحو أو لم يكفيهم أن أنزلنا، أي يكفي ماذا؟ ماذا يطلب؟ يطلب فاعلا هو أن لا أنزل، أي إنزالنا، أو لم يكفيهم إنزال هم، هذا مفعول به وخال الفعل من الفاعل فيكون ما بعده هو الفاعل إنزالنا. الثانية أن تقع نائبة عن الفاعل نحو وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. وأوحي إلى نوح، وأوحي إلى أين نائب الفاعل؟ أوحى الله إلى نوح كذا وكذا. أوحي بني لغير الفاعل، أين نائب الفاعل؟ ليس الجار والمجرور إلى نوح هذا، وإنما هو أن وصلتها، هذا هو المفعول وهو مقدم على الجار والمجرور، لهذا فتح. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن، هذا مثله أوحي، أوحى الله إلى نبيه كذا وكذا، ثم أوحي إلي، واضح؟ فحذف الفاعل وبني لغيره للمفعول، وأنه هذا وليس الجار والمجرور هو النائب، وجد المفعول به فتعين أن ينوب عن الفاعل، لهذا فتح أنه. الثالثة أن تقع مفعولا لغير القول، انتبه لغير القول، أن تقع مفعولا لغير القول، لغير القول، لأن لو وقعت مفعول القول وجب الكسر كما سبق. نحن ولا تخافون أنكم أشركتم بالله، أنكم لا تخاف، هذا يتعدى إلى مفعول ولا لا؟ أين مفعوله؟ ليس صريحا، هو أن وصلتها، ولا تخافون أنكم أشركتم، ولا تخافون إشراككم، لا تخافون إشراككم بالله. الرابعة أن تقع في موضع رفع بالابتداء، وهذا المبتدا لا يكون إلا مؤخرا، لا يكون إلا مؤخرا، واضح؟ ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة، من آيات هذه الجملة الجار والمجرور هذا خبرا مقدم، واضح؟ وأن وصلتها في تأويل مصدر مبتدأ مؤخر التقدير، ومن آياته رؤيتك الأرض خاشعة، ومن آياته رؤيتك الأرض خاشعة، ما شأنه؟ ما خبره؟ رؤيتك الأرض خاشعة، ما شأنه؟ من كائن من آيات الله، واضح هذا ولا؟ هذا معنى الآية، رؤيتك الأرض خاشعة كائن من آياته، واضح؟ فقدم ماذا؟ الخبر، قدم الخبر جوازا، تقديم هذا جائز، لكن ها هنا لو لولا هذا التقديم لتعين الكسر، لأنها إذا وقعت في الابتداء وجب كسرها كما سبق، واضح؟ إذا لما تأخر وجب الفتح، إذا هذا المبتدا لا يكون إلا مؤخرا ولا يتقدم. خامسة أن تقع في موضع خبر عن اسم معنى، تابع الآن في عن اسم عين، تقع خبرا عن اسم عين، هذه أجيبه الآن، أن تقع في موضع أن تقع خبرا عن اسم معنى، عن اسم معنى، عن اسم معنى، واضح؟ وليس قولا، وليس قولا، لابد أن لا يكون قولا، لأن القول اسم معنى مصدر، ولأنها سبقت تحكى، قل قولي إني صالح مثلا، قولي إني مجتهد، ما حال هذا؟ الآن تبع وقعت خبرا عن اسم معنى لكنه قول، فهذه يمتنع فتحها، قولي إني مجتهد، لا تقول قولي أني مجتهد، وإن كان اسم معنى، إذن لابد من تقييده بماذا؟ أن تقع في موضع عن اسم معنى ليس قولا، ليس قولا، وفيها شرط آخر لا نذكره، نقتصر على هذا إن شاء الله. إلا وشرطان، هذا أحدهما، أن تقع في موضع خبر عن اسم معنى وليس قولا، وليس قولا، صح زيد؟ نحو اعتقادي أنك فاضل، اعتقادي هذا اسم معنى، اعتقاد مصدر ولا لا؟ أنك فاضل هذا خبر عن اسم معنى زيد ليس قولا، فيتعين ماذا؟ فيتعين اعتقادي، انتبه فضلك يستقيم أن يخلفه المصدر ولا لا؟ يستقيم، بخلاف زيد إنك زيد أنك فاضل مثلا لا يستقيم، كما ذكرنا في الأول السادسة أن تقع مجرورة بالحرف نحو ذلك بأن الله هو الحق. ذلك بأن الله